ومنهم من يقول إن الإمام بعد أبي هاشم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أو أبوه علي. الآن ما زال الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان اختلاف يعني الشيعة الرافضة في شوف الإمام، وأنهم مختلفون في أصل دينهم في الإمامة التي جعلوها أصل من أصول الدين الخمسة، عندهم أصول الدين خمسة منها الإمام. فيقول هذا مختلفون فيه اختلاف عظيم جدا ولا يتفقون فيه على قول، وذكر هنا يعني قضية اختلافهم فيه. وهذا رد عليهم لأنهم قالوا إن الشيعة هم أهل الحق لأنهم انفردوا عن غير طوائف عن طوائف المسلمين كل هذا عقائد اختصوا به. فقال هذه الشيخ ذا طبعا مجرد الاختصار والانفراد بعقائد انفردوا بها عن الغير لا ليس هذا دليلا على الأفضلية والخيرية، فإن كل فرقة افترقت في الدين اختصت بأمور فرقت بها الآخرين. فهذا ما ليس هذا الأمر الآخر أنهم هم أنفسهم غير متفقين على هذا الذي انفردوا فيه بل مختلفون فيه، وهذا الأصل اختلافهم في أصل الإمام. فأتى في سوف الإمام قال منهم من يقول الإمام بعد أبي هاشم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أو أبو علي. نعم. قالوا وذلك أن أبا هاشم مات بأرض الشراط منصرفة من الشام. منصرفه من الشام. منصرفه من الشام. وأوصى هناك بين العراق والشام. وأوصى هناك إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأوصى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم بن محمد، ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس السفاح، ثم انفضت الخلافة أفضت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض. قال ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. نصبه إماما. ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله، ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله. ثم ساق الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور، وهؤلاء هم الراوندية. الراوندية وفرقة من فرقة من. نعم. وافترقت هذه الفرقة في أمر أبي مسلم على مقالتين. مسلم خراسان. لمفرقة الراوندية هؤلاء الذين يعني يزعمون بنقل الإمامة من العباس إلى هؤلاء. نعم. فزعمت فرقة منهم تدعي الرزامية رزامية أصحاب رجل قال له رزام أن أبا مسلم قتل. نعم. وقالت فرقة أخرى أن أبا مسلم لم يمت، ويحكى عنهم الاستحلال لما لم يحلل لهم أسلافا. نعم. لهم من الفرقة التي ترى أن أبو مسلم هذا أنه ما زال موجود، مسلم الخراساني طبعا قتله خلاف المنصور، ودول هؤلاء كانوا يستحلون المحرمات. نعم. ومن الكيتانية طائفة يزعمون أن أبا هاشم نصر عبد الله بن عمرو بن حرب إماما، وتحولت روح أبي هاشم فيه، ثم وقفوا على كذب عبد الله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماما، فلقوا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فدعاهم إلى أن يأتموا به فاتخذوه إماما وادعوا له نصيبا. نعم. ثم منهم من قال أنه مات. نعم. ومنهم من قال أنه هو عبد الله بن معاوية. عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. نعم. ومنهم من قال أنه لم يمت حتى يقوم، ومنهم من قال بل هو المهدي المبشر به وأنه حي بجبال أصبهان. نعم. ومنهم من يقول إن أبا هاشم أوصى إلى بيان بن سمعان، ومنهم من يقول أوصى إلى علي بن الحسين. فهذه أقوال من يقول بوصول النص إلى محمد بن الحنفية ثم أبي هاشم. طبعا داري بن سمعان هذا الذي يقول هذا، كان داري بن سمعان هذا يخطب فيهم ويقول هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين، هو هذا بيان بن سمعان وهذا الذي نزل في هذه الآية. نعم. ومن الرافضة من قال بل النص بعد الحسين بن علي على ابنه علي بن الحسين ثم إلى ابنه أبي جعفر، وأن أبا جعفر أوصى إلى المغيرة بن سعيد وهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. نعم. هذول هم المغيرة حولوا من بعد يعني أبو جعفر، إن أبو جعفر أوصى إلى المغيرة بن سعيد. نعم. والمهني فيما زعموا هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. نعم. وزعموا أنه حي مقيم بناحية الحاجة. نعم. وأنه لا يزال مقيما هناك إلى أوان خروجه. نعم. كل واحد من طبعا كان يعني قضية أنه هو ذهب إلى مكان معين وأنه سيخرج بعد ذلك بعد الغيبة. نعم. ومن الضابطة من يقول أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي هو محمد بن عبد الله بن الحسن الخارج من المدينة في خلافة أبي جعفر المنصور. نعم خرج من المدينة وهو قصة مشهورة وقتل هنا. نعم. وقصته مشهورة وزعموا أنه المهدي وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيد. نعم. ومن الرافضة من قال إن أبا جعفر أوصى إلى أبي منصور، ثم من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى أبيه الحسن من أبي منصور، ومنهم من مال إلى تثبيت أمر محمد بن عبد الله من الحسن بن الحسين، وقالوا إنما أوصى أبو جعفر إلى أبي منصور دون بني هاشم، كما أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون دون ولد، ودون ولد هارون عليه السلام، ثم أن الأمر بعد أبي منصور راجع إلى ولد علي، لما رجع الأمر بعد يوشع إلى ولد هارون. صح. كل هذا يعني اختلاف في السياق الإمامة المزعومة هذه، كل يسوق وهذه يختلف، وكل واحد يعني في سياق الإمامة يختلف. نعم. وكل هذه أنشأ فرقة من الفرق، ولذلك مقالتهم مختلفة على أكثر من 100 فرقة، وكل فرقة تدعي أنها على الحق وأن الإمام هو ما ادعوا له الإمام. نعم. ومنهم من قال ان ابا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد، وان جعفر الحي لم يمت ولا يموت حتى يظهر امره، وهو القائم المهدي. نعم. ومن الرافضة من يقول جعفر بن محمد هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، وهو الذي يسمى بجعفر الصادق. نعم. ومن الرافضة من يقول ان جعفر بن محمد مات، وان الامام بعد جعفر ابنه اسماعيل، وأنكروا أن يكون إسماعيل حي مات في حياة أبيه، وقالوا لا يموت حتى ينطق، لأن أباه قد كان يخبر أنه وصيه بالإمام بعد. وإسماعيل هذا يعني صحيح تاريخيا أنه مات قبل أبيه، أنه كان يشرب الخمر، وأنه بعضهم قال لا ما مات قبل أبيه، أبوه مات قبله، وهو الإمام من بعده، وهو إسماعيل بن جعفر بن محمد. من جعفر الصادق، ومنه الآن فرقة الإسماعيلية، يعني وهذه فرقة يعني وما زالت موجودة الآن التي تشوف الإمامة إلى إسماعيل بن جعفر. نعم. ومن الرافضة القرامطة يزعمون أن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم اتصلت في النص إلى جعفر كما يقوله الاثنى عشرية، وأن جعفر النص على إمامة ابن محمد بن إسماعيل، وزعموا أن محمد بن إسماعيل حي إلى اليوم، يعني إلى أوائل المائة الرابعة، لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض، وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به، واحتجوا في ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمون. قائم. هذا طبعا من أشد ومن أخبث فرق الشيعة اللي هم القرامطة، وقد نقل الإمام بعد جعفر إلى إسماعيل، ثم من إسماعيل هذا إلى محمد بن إسماعيل، ودعوا بعد ذلك محمد إسماعيل هذا لم يمت وأنه موجود، وهؤلاء الكرامطة هم الذين غزوا يعني الكعبة وقتلوا أكثر من 100 قيل 100,000 إلى 200,000 من المسلمين حول الكعبة، ونبشوا الحجر وأخذوه معهم إلى يعني كانوا في جهة الملك ومنطقة الحجر وجنوب العراق. وهلا يقال لهم السبعية كما لا. يقال الولاة هو من الإمام السابع هو القائم، يعني هو الإمام. نعم. وهؤلاء ذكر أن سنكون مقالاتهم في أوائل الأمر قبل المائة الرابعة، وهؤلاء يقال لهم السبعية كما يقال لأولئك الاثنى عشرية، الاثنى عشرية لأن كل 12 إمام الثاني عشر هو المهدي، والثاني دور السبعية كل الإمام السابع اللي هو محمد بن إسماعيل، محمد يصير بن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا السابع، فذول السبعية قبل السابع هو الذي سيكون هو القائم. نعم. وذولك الاثنى عشرية نقل الإمامة إلى من يدعوه محمد يعني ابن الحسن العسكري. نعم. وهؤلاء ذكر المصنفون مقالاتهم في أوائل الأمر قبل الماء الغالب. نعم. قبل ظهورهم بالمغرب والقاهرة. ظهورهم بالمغرب والقاهرة اللي هم ما يسمى بلقام الدولة بعدين الدولة الفاطمية. يسمى نفس المغرب لله الفاطمي أشرف جعفر الصقلي فتح مصر ثم فتحوا كثير من بلاد الشام ثم أخذوا الحجاز وبقيوا 400 سنة تقريبا على ظهور المسلمين في المغرب والقاهرة. نعم. فإن هؤلاء انتشر من أمرهم في أثناء المائة الرابعة وبعدها ما يطول وصفه. ما يطول وصفه من الفساد الذي يعني السدود. وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم يعهد مثله لا في الغلاة ولا غيره. هؤلاء اللي هم الإسماعيلية هذول الفاطمية ظهر فيهم من الزندقة الكفر يعني والإلحاد ما لم يظهر يعني في فرقة يعني من حتى من الغلاة مثلهم. نعم. ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخرسان والشام وغيرهما وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم. نعم نقول في بقي من هؤلاء الناس منهم بخراسان والشام وفي غيرها وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم من زمن الحاكم الحاكم الذي يسمى نفس الحاكم بأمر الله وهذا نشر عدة كذلك يعني فرق باطنية منها يعني الدرزية لأن كان أحد وزراء واحد هذا اللي هو حمزة الزوزني وهو الذي نشر فهؤلاء يقول بقاياهم في بقيت في إلى مدة شيخ الإسلام تيمين في جبال الجر في سوريا ولبنان وفي خراسان. نعم. وكان يقول ابن سينا منهم هذا ابن سينا كان فيلسوف هو الطبيب المشهور. نعم. وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم. نعم. وكذلك هذا الطوسي وأمثاله من أعوانهم. وكذلك نعم. سنان وغيره. نعم. وإبتياعهم هذا الطوسي اللي هو مؤلف الكتاب اللي برد على شيخ الإسلام ده. نعم. وإبتياعهم يعلمون كذبهم وجهلهم. أذكي يقول الذكي منهم يعرف أن دول يكذبون جهال. نعم. ولكن بسبب خدمتهم يحصل لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون ذلك. نعم. وهم يعاونونهم كما يعاون أمثالهم من أهل الكذب والظلم لتنال بهم الأمر. نعم. يعني عارفين أنهم بيكذبوا لكن بيعاون بعضهم بعض في هذا لعشان من الرياسة والشرف. نعم. ومن الرافضة من يقول إنها في ولد محمد بن إسماعيل. إمام يعني. نعم. ومنهم من يقول إنها في ولد محمد بن جعفر بن محمد لا في إسماعيل بن ولا في موسى بن جعفر. ومنهم من يقول انها في ابنه عبد الله بن جعفر وكان اكبر من خلف من ولده وهؤلاء يقال لهم الفطحيه لان عبد الله بن جعفر افطح الرجلين قالوا وهؤلاء عدد من كثير يعني هذول فقط اللي هم اختلفوا من بعد جعفر الصادق فكل واحد من اولاده ناس راحوا مع اسماعيل ونرس راح مع ابنه عبد الله لأن عبد الله هو أكبر أولاده ويسمى أبو عبد الله فقالوا فيه ومنهم ناس اللي هم قالوا لا هذا موسى بن جعفر هو الإمام بعد. نعم. ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر بن محمد بعد أبيه. نعم. ولكن يقول إن موسى بن جعفر حي لم يمت ولا يموت حتى يملك مشرق الأرض ومغربها. قالوا إذا في موسى بن جعفر إنه ما مات. نعم. وهذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر. نعم. ولم يجعل. وقفوا عند هذا وما ساق الإمام بعد موسى إلى غيره. نعم. ويسمون الممطوع لأن يونس بن عبد الرحمن ناظره فقال أنتم أهون علي من الكلاب الممطوع ولزمهم هذا الأمر. نعم. يسمون هذول اللي هم وقفوا على يعني موسى بن جعفر سموا الممطورة. لأن لما كان بناظرهم هذا يونس بن عبد الرحمن فقال لهم أنتم يعني ريحتكم خفت من ريحة الكلاب منطورة الكلاب الذي كلب إذا مات ويمكن وبعدين إذا نزل عليه المطر فيصير ريحته يسم المنطورة لهذا. نعم. ومنهم قوم وقفوا في موسى بن جعفر فقالوا لا ندري أمات أم لم يموت في ناس قالوا ما مات وحي وفي ناس قالوا ما ندري هو مات ولا ما مات توقفوا في أمره. ومنهم من يقول إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد. نعم. ومن رابطة من قال إن بعد محمد بن الحسن المنتظر عند الاثني عشرية إمام آخر هو القائم الذي يظهر فيملأ الدنيا عدلا ويقمع الظلم. نعم. فهذا بعض اختلاف الرافضة. يعني كل هذه الخلافات الكثيرة هذا بعض ما قالوه، وإلا الذي قالوه في هذا الخلاف أمر يقول، وقد جمعه أحد هؤلاء الشيعة في كتابه مقالات الشيعة، وجمع فيها أكثر من 100 يعني فرقة وخلاف في هذه القضية بالذات التي زعموا فيها أن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله، وأن كل إمام ينص على بعض، فهذه خلافتهم في هذا الذي يسموه النص. نعم، فهذا يقول بعض اختلاف الرافضة خير من النص. فإذا كان أعظم تباينا واختلف من سائر طوائف الأمة واختلاف من سائر، إذا كان أعظم تباينا واختلافا من سائر طوائف الأمة امتنع أن تكون هي الطائفة الناجية. نعم، امتنع عند ذلك أن تكون هذه هي الطائفة الناجية، الطائفة الناجية وهم يختلفون في أصل دينهم، وأصل الدين جعلوا الإمامة هي أصل الدين، من لم يعرف إمامه كفر. فإذا كان هذا اختلاف في الإمام، كل واحد يقول الإمام هذا، كل واحد الإمام لا له إمام وصول، خلف إمام وصول، خلف إمام وصول، وهذا الوصي بعده، وهذا الإمام بعده، وهذا لم يمت، وهذا لم يمت، وهذا حي، وهذا حي، وهذا كذا. أصبح عندنا الآن يعني عشرات هؤلاء الأئمة اختلفوا فيه، وهذا أصل الدين. يكون شلون يكون فرق الناجي يأخذ إحنا. نعم. يعني أقل ما في الطائفة الناجية أن تكون متفقة في أصول دينها، كاتفاق أهل السنة والجماعة على أصول دينها. يعني أقل وصف في الطائفة الناجية أن يكون أصول الدين متفقين عليه، اللي هو أصل دينهم يكونوا متفقين عليه، وهذا أصل دينهم الذي يعتبروا أنهم هم به أصبحوا هم الطائفة الناجية، هم مختلفون في هذا الاختلاف. فكيف يكون تكون هذه الطائفة تكون هي طائفة ناجية، وهذا هو اختلافه في أصل دينه. نعم. وهذا الإمامية الاثنى عشرية يقولون إن أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. نعم، أقول هذا أصول الدين: توحيد، وعندهم التوحيد ونفي الصفات، والعدل، وعندهم العدل اللي هو إثبات أن الإنسان هو الذي يخلق قدره، نفي القدر، والنبوة إثبات النبوة، والإمامة، والإمامة بها. فهذه الإمامة أصل الأصل الرابع، وهي الأصل عندهم كثر الرابع في الترتيب هنا، لكنها مقدمة على كل الأصول عندهم، وهي مقدمة على التوحيد. فإذا كان هذا اختلافهم في الإمامة في هذا الأصل. نعم. وهم مختلفون في التوحيد والعدل والإمامة. نعم، اختلاف عظيم جدا. ففي التوحيد منهم ناس مشبهة مجسمة، ومنهم ناس مثلا أخذوا مذهب المعصوم. نعم. وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بما بها كإقرار سائر الأمة. نعم. واختلافهم في الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمة. نعم. فإن قالت الاثنى عشرية نحن أكثر من هذه الطوائف، فيكون الحق معنا دون الاثنى عشرية. إذا قالت نحن يعني أكثر من هذه الطوائف اللي هي طوائف الشيعة المختلفة في الإمامة، إحنا الطائفة الأكثر منهم، يعني الإسماعيلية و هذه الفضحية وهذه وهذه كانوا قلة ونحن أكثر هذه الطوائف. نعم. قيل لهم وأهل السنة أكثر منكم، فيكون نعم الحق معهم دينكم. فقال إذا رجعوا إلى الأكثرية طيب أهل السنة هم أكثر وهم على الحق، لأن هم على الحق. نعم. فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين. نعم. والإسلام هو دين الله الذي يجمع أهل الحق. الحمد لله رب العالمين. دليل واضح بين هذا. نعم.